إلى طلب العلوم وفهمها حتى تضيء بشمسها أرواحنا للدين والدنيا جمعنا أمرنا كي لا يضل عن الحضارة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. يهمني أن يدرك الطالب التواصل بين الأبواب، أن يعرف لماذا بدأنا بهذا الباب ثم بعد ذلك ثنينا بالذي يليه وهكذا. فنقول ابتداء ابن أجروم رحمه الله تعالى بدأ كتابه بذكر حد الكلام. لماذا؟ لأن هذا هو المقصود من اللغة العربية بل من كل اللغات، هو التخاطب. فالذي يفيدك من كل علم النحو والصرف والبلاغة والأدب هو الكلام، هذا هو المقصود الذي به نعبر عن ضمائرنا. فالكلم أو الكلمة أو القول بشكل عام هو ليس مقصودا للغويين ولا للنحويين ولا للصرفيين، وإنما كل علوم اللغة إنما كلها تنحط وتصب في النهاية في الكلام، لأن الكلام هو المفيد الذي يستفيد منه السامع شيئا يحسن السكوت عليه. لذلك في المنظومات الكبيرة يذكرون حد الكلمة وحد اللفظ ويذكرون حد الكلم، لكن بما أن هذا المتن مختصر اقتصر فيه رحمه الله تعالى على ذكر المهم، فالمهم هو الكلام. أما الكلمة فهي ليست مهمة بذاتها، وإنما هي مهمة لأنها توصل إلى الكلام، فالكلام إذن هو المقصود لذاته. وأما الكلمة وتعريف اللفظ وتعريف القول فهذا مقصود لغيره. لذلك رحمه الله كما قلنا المتن مختصر لا يستحمل أن يكثر من التعريف، فذكر المهم وهو الكلام. ثم بعد أن ذكر لك حد الكلام ذكر لك الكلمات التي يتألف منها الكلام. الكلام مما يتألف من اسم وفعل وحرف على الصورة الكاملة، يعني هو لا يشترط في الكلام أن يكون فيه اسم وفعل وحرف الثلاثة، لا، قد يكون من اسمين فقط، قد يكون من فعل واسم، قد يكون من فعل واسم وحرف. المهم الكلام العربي بشكل عام لو استقرأته تجد الكلمات التي يتألف منها هي الأسماء والأفعال والحروف. لذلك شرع رحمه الله تعالى في بيان ما هو الاسم وما هو الفعل وما هو الحرف، ثم حتى يميز الطالب بين الاسم والفعل والحرف ذكر لك العلامات. الآن يريد أن يدخل في صلب علم النحو، لأن علم النحو كما عرفنا علم يعرف به أحوال وأواخر الكلمات العربية من حيث الإعراب والبناء. إذن سيشرع الآن في ذكر ما هو المعرب وما هو المبني ويبين لك. عرفنا إذن هناك اسم هناك فاعل وما هو وهناك حرف. طب الاسم ما الأصل فيه؟ هل هو معرب أو مبني؟ الفعل ما الأصل فيه؟ هل هو معرب أو مبني؟ الحرف ما الأصل فيه؟ ما هو معرب أو مبني؟ لذلك كان إذن قبل أن ندخل في ما هو المعرب من الأسماء والأفعال والحروف ما هو المبني قدم بتعريف الإعراب، لأن معرفة المعرب ينبني على أنك تتصور ما معنى الإعراب وما يقابله وهو البناء. لذلك لا بد أولا أن نعرف الإعراب. فقال رحمه الله تعالى باب الإعراب، قال الإعراب هو تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا. الآن قبل أن أدخل في تعريف الإعراب ينبغي يعني أريد أن أعطيك فائدة سريعة في الاسم حتى تبني عليها. الأسماء أيها الأحبة كما ذكرنا قبل قليل تنقسم إلى متمكن أمكن ومتمكن غير أمكن وغير متمكن. إذن لو لخصنا مثلا بطريقة أقصر نقول الأسماء إما متمكنة وإما غير متمكنة. المتمكنة على نوعين، متمكن أمكن ومتمكن غير أمكن. القسم الثاني الأسماء غير المتمكنة. طب هذا التمكن باعتبار ماذا كما قلنا؟ باعتبار قوتها في باب الاسمية. احفظها أيها الحبيب، الاسم يكون قويا في باب الاسمية كلما ابتعد عن شبه الحرف والفعل. الاسم الذي يبتعد عن مشابهة الحرف والفعل يكون أقوى في باب الاسمية، وكلما اقترب الاسم من مشابهة الفعل أو الحرف كلما ضعف في باب الاسمية. فالاسم المتمكن الأمكن كما ترون أمامكم قلنا هي الأسماء التي لم تشبه الأفعال فتمنع من الصرف ولم تشبه الحروف فتبنى. الأسماء المتمكن أمكن التي سميناها متمكن أمكن، واسمها أنها أسماء لم تشبه الفعل فتمنع من الصرف ولم تشبه الحرف فماذا؟ فتبنى. إذا نفهم من هذا الكلام أن الاسم إذا أشبه الفعل فإنه يمنع من الصرف، وإذا أشبه الحرف فإنه يبنى. هذا مفهوم المخالفة لما ذكرناه. إذن أقوى الأسماء المتمكن الأمكن هي التي ابتعدت عن مشابهة الفعل والحرف. ثم يليها بعد ذلك أسماء متمكنة ولكنها غير أمكنة، هذه يعني درجة أقل قليلا. ما السبب في هذا النزول؟ أنها شابهت الفعل في وجود علتين فرعيتين أو علة واحدة تقوم مقام علتين، وهذا لا يهمني أن تتصوره ما نوع مشابهة الاسم للفعل الآن، سنتكلم عنه إن شاء الله في باب الممنوع من الصرف، لكن الذي يهمني أن تتصور أصل الفكرة أن الاسم المتمكن غير الأمكن هو اسم شابه الفعل نوع مشابهة فضعفت مرتبته فسميناه ماذا؟ متمكن لكنه غير أمكن. إذا أصبح الاسم متمكن غير أمكن فإنه يكون ممنوعا من الصرف، هذه القاعدة. إذا أصبح الاسم متمكن غير أمكن فإنه يكون ممنوعا من الصرف. لماذا صار غير أمكن؟ لأنه شابه الفعل. طيب الحالة الثالثة، الأسماء غير المتمكنة أبدا، لا هي متمكنة ولا أمكن ولا حاجة، الأسماء غير المتمكنة أصالة، هذه الأسماء التي شابهت الحروف، وهذه الأسماء التي شابهت الحروف هي الأسماء التي تبنى، هي الأسماء التي تبنى. تصور هذا الأمر للطالب مهم جدا حتى ينطلق في باب المعرب والمبني، يعني يفهم لماذا هناك أسماء معربة ولماذا هناك أسماء مثلا ممنوعة من الصرف ولماذا هناك أسماء مبنية. إذن نختصر عليك، الأسماء معربة أو مبنية، والمعربة قسمان، معربة منصرفة ومعربة ممنوعة من الصرف، صحيح؟ إذن المعرب من الأسماء هو المتمكن الأمكن والمتمكن غير الأمكن، كلاهما معرب، ولكن المتمكن الأمكن معرب ومصروف، المتمكن غير الأمكن معرب ولكنه ممنوع من الصرف. النوع الثالث غير المتمكن هي الأسماء المبنية، ومتى تبنى الأسماء؟ قلنا إذا شابهت الحروف. يقول ابن مالك: والاسم منه معرب ومبني لشبه من الحروف مدني، فبين أن الاسم متى يبنى؟ إذا أشبه الحروف. ثم ذكر أنواع الشبه، وأنا لا يهمني في هذا المتن المختصر أن نبين ما هي أنواع الشبه أو الأنواع الأشكال التي يشابه فيها الاسم الفعل أو الاسم الحرف، كالشبه الوضعي في اسم جئتنا، والمعنوي في متى وفي هنا، وكنيابة عن الفعل بلا تأثر وكافتقار الصلة. فهذه الأنواع التي ذكرها ابن مالك تدرس في المطولات ولا يهمنا الآن تقريرها. الذي يهمنا تقريره ماذا؟ أن الاسم متى يبنى؟ إذا أشبه الحرف فقط، نحفظ هذه القاعدة. ونحن لخصنا أهم الأسماء المبنية، أهم الأسماء المبنية لخصناها في ست مجموعات، هي أسماء الشرط مثل مهما وحيثما وكيفما عند الكوفيين، كذلك أسماء الإشارة هذا وهذه وهاتان وعلى ذلك فقس، الأسماء الموصولة الذي والتي واللتان واللائي وعلى ذلك فقس، أسماء الأفعال التي تكلمنا عنها قبل قليل صهو ومهو ما شابه ذلك، الضمائر سواء ضمائر الغيبة أو ضمائر الحضور متصلة أو منفصلة، وأسماء الاستفهام. فهذه المجموعات الست مبنية، هذه المجموعات مبنية، أسماء الشرط والإشارة والموصولة والضمائر وأسماء الأفعال والاستفهام، ويبقى بعد ذلك فقط أسماء متناثرة في اللغة العربية مبنية، لأنها أشبهت الحروف نوع شبه، جميل، لأنها أشبهت الحروف ولكنها لا يعني لا يمكن ضبطها في مجموعة كاملة تنتمي إليها، وإنما يقف عليها الطالب بماذا؟ بالممارسة، عندما يمارس الإعراب خلاص يحفظ أن هذه الكلمة مثلا مبنية وهذه الكلمة معربة على ذلك، لكن هي كما قلنا تأتي بالممارسة والإعراب. عرفنا هذا التقسيم، الآن ندخل في تعريف الإعراب. قال رحمه الله تعالى، يعني هذا أنا قدمت بهذه المقدمة لأنها ستفيدنا في تعريف أو في إيضاح مفهوم الإعراب عند الطالب. فنقول قال رحمه الله تعالى: الإعراب هو تغيير أواخر الكلم. الإعراب ابتداء أيها الأحبة في اللغة يأتي بمعنى الإظهار والإبانة، أقول أعربت عما في نفسي، ما معناها؟ أظهرت ما في نفسي. ويأتي كذلك الإعراب بمعنى الإجالة، يعني أقول أعربت الدابة من هنا إلى هنا، يعني أجلتها من هذا المكان إلى هذا المكان. ويأتي بمعنى الحسن، وله معان كثيرة تجدونها مبسوطة في المطولات، هذا معناه من حيث اللغة. وأما في الاصطلاح فهناك فرق بين مدرسة الكوفيين وبين مدرسة البصريين في تعريف الإعراب. لذلك عندما تقرأ تعريف ابن الجروم رحمه الله تعالى، وتقرأ أحيانا في بعض كلام الشيخ محمد محي الدين عبد الحميد، تجد الشيخ محمد محي الدين عبد الحميد يعرف الإعراب بكلام يخالف تعريف ابن الجروم، فالطالب قد يظن أنه أن الكلام واحد، لكن في الحقيقة لا، هناك فرق. الشيخ محمد محي الدين عبد الحميد في بعض المواضع يوافق مدرسة البصريين في تعريف الإعراب، وأما ابن الجروم لأنه كوفي كما قلنا يختار مدرسة الكوفيين في تعريف الإعراب. وهل هناك فرق بينهما؟ نعم هناك فرق بين التعريفين. فنبدأ بتعريف ابن الجروم لأنه الأصل. قال رحمه الله، قال: الإعراب هو تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا. إذن الإعراب عند الكوفيين هو التغيير. الإعراب عند الكوفيين ما هو؟ هو التغيير الذي يطرأ. ممتاز. إذن عرفنا أنه تغيير وليس شيء محسوس، شيء معنوي. الإعراب عند الكوفيين شيء معنوي، تغيير. تغيير يطرأ على ماذا؟ قال: هو تغيير أواخر الكلم. هل آخر الكلمة يعني هل الحرف الأخير في الكلمة يتغير؟ مثلا أقول رأيت زيدا، إذا أردت أن أرفعها أغير الدال لحرف آخر. طيب هو قال تغيير أواخر الكلم، إذن لابد أن نقدر شيئا محذوفا، تغيير أحوال أواخر الكلم. فهذا التقدير هنا، تقدير الكلمة المحذوفة مهم، لأن ظاهر العبارة أن تغيير أواخر الكلم أن الحرف الأخير هو الذي يتغير. لا، المراد تغيير حاله مثلا من فتحة إلى ضمة أو إلى كسرة. طيب تغيير أواخر الكلم، وكلمة الكلم هنا أيها الأحبة ليست هي التي ذكرناها في الحد، ليست كلمة الكلم الاصطلاحي الذي ألف من ثلاث كلمات فصاعدا. لا، المراد بالكلم هنا جمع كلمة. فهذا لاحظه أن الكلم أحيانا تستخدم جمع كلمة، وأحيانا تستخدم بالمعنى الاصطلاحي الذي ذكرناه في الدرس الماضي، ما هو القول أو عفوا اللفظ المستعمل المركب من ثلاث كلمات فصاعدا، هذا اسمه كلم. وأحيانا الكلم تستخدم بمعنى ماذا؟ جمع كلمة. فالكلمة جمعها كلم، فهذا استعمال، وتستخدم كلم بالمصطلح الخاص الذي ذكرناه. فهنا كلمة كلم ما معناها؟ جمع كلمة، فكلمة تجمع على كلم. إذن تغيير أحوال كما قلنا أواخر الكلم. ما سرطب هذا التغيير؟ هل هو تغيير لأمر اعتباطي ليس له علة؟ لا، تغيير نتج عن ماذا؟ قال: لاختلاف العوامل، لاختلاف العوامل الداخلة عليها. الآن أيها الأحبة لابد إذن أن نعرف العامل. هو قالك لاختلاف العوامل، طب ما هو العامل؟ الآن فكرة العامل أيها الأحبة من أهم الأفكار التي ينبغي على الطالب أن يستوعبها حتى يفهم فكرة النحو. فكرة النحو الآن لما صنف فيها تقوم على مبدأ العامل. العامل أيها الأحبة كما ترون أمامكم، قلنا العامل أو العوامل جمع عامل، وهو ما أوجب، وهو ما أوجب كون آخر الكلمة على وجه مخصوص من رفع أو نصب أو خفض أو جزم. إذن العامل هو شيء، الآن سنبين إما عامل لفظي أو معنوي، هو شيء يوجب أن تكون آخر الكلمة على هيئة مخصوصة. المراد بالهيئة المخصوصة ما هو؟ الرفع أو النصب أو الخفض أو الجزم، هذا هو المراد بالهيئة المخصوصة. إذن هو شيء يدخل على الكلمة فيؤثر فيها ويجعلها على هيئة مخصوصة من رفع أو نصب أو خفض أو جزم. طب ما هو هذا الشيء؟ هذا الشيء أيها الأحبة على نوعين، إما أن يكون عاملا لفظيا وهو الأكثر، أكثر العوامل لفظية. العوامل اللفظية أيها الأحبة هي عبارة عن كلمة تؤثر في كلمة أخرى وتجعلها على هيئة مخصوصة من رفع ونصب وخفض وجزم. وأصل العوامل اللفظية هو الفعل. فعندما أقول جاء زيد اليوم، الآن زيد مرفوعة، هناك إذن عامل جعلها على هذه الهيئة المخصوصة وهو الرفع. ما هو العامل؟ الكلمة التي قبلها جاء، فالجاء هو العامل في زيد. اليوم ظرف منصوب، طيب ما الذي أثر في يوم فجعلها منصوبة؟ هناك عامل، العامل كذلك هو الفعل، فالفعل هو الذي أثر في زيد وأثر في اليوم فجعل هذه مرفوعة وجعل هذه منصوبة. مثلا إن بكرا نشيط، بكرا ما إعرابها؟ اسم إن، ونشيط خبر إن، بكرا منصوبة ونشيط مرفوعة. طيب ما الذي جعل بكرا منصوبة؟ الآن لابد عامل أثر فيها جعلها على هذه الهيئة المخصوصة وهي النص. ما هو العامل؟ إن، إن بكرا نشيط، النشيط مرفوعة. ما الذي جعل نشيط على هذه الهيئة المخصوصة وهي الرفع؟ إن. إذن إن أيضا عامل وهي كلمة. من أي أنواع الكلمة؟ حرف، حرف جاء لمعنى. إذن العامل أيها الأحبة هو كلمة، قد يكون فعلا، قد يكون اسما، قد يكون حرفا، لا إشكال، قد يكون فعلا واسما وحرفا، أثر في كلمة أخرى فجعلها على هيئة مخصوصة من الرفع أو النصب أو الخفض أو الجزم. هذه هي فكرة العامل في اللغة العربية. وكما قلنا أكثر العوامل لفظية، يعني بعضهم أوصلها إلى 100 عامل، وهذا بالممارسة. يعني كيف أنا أعرف العوامل؟ لابد أن تمارس، ولابد بعد أن مثلا تأخذ قواعد الأجرومية تبدأ تطبر في كتب الإعراب وتعرب الشواهد، عندما تمارس تبدأ هذه الملكات تظهر عندك وتبدأ تفهم. نعم نعم أخذنا فكرة العامل، هذا معنى العامل، هذه الكلمة سلطت على هذه الكلمة، هذا مهم جدا. إذن قلنا العوامل على نوعين، عامل لفظي وتكلمنا عنه. النوع الثاني هو العامل المعنوي. العامل المعنوي كذلك هو ما أوجب كون الكلمة على هيئة مخصوصة من رفع ونصب وخفض وجزم، لكن هذا العامل المعنوي لا يكون كلمة تؤثر في كلمة أخرى، لا، يكون معنى ملاحظا في السياق. مثل ماذا؟ يعني هم باختصار أصح الأقوال أن العوامل المعنوية عاملان، عامل الرفع في المبتدأ وعامل الرفع في الفعل المضارع الخالي من الناصب والجازم. فإذن المبتدأ نقول محمد نشيط، محمد مبتدأ مرفوع، إذا مباشرة أي إعراب لابد له عامل، هذه الفكرة ينبغي عليه أن ترتبط في الذهن. أي إعراب رفع أو نصب أو خفض أو جزم مباشرة درب نفسك أن تبحث عن عامله. فمحمد مبتدأ مرفوع مباشرة، قلت مرفوع إذن هذا إعراب، ما عامله؟ يقول المبتدأ عامله معنوي، لأن المبتدأ لا يوجد شيء قبله يؤثر فيه، لذا لابد من أن نلاحظ عاملا في السياق. قال عامل معنوي اسمه الابتداء، فالابتداء هذا عامل معنوي هو الذي جعل المبتدأ مرفوعا. الابتداء هل هو كلمة نراها؟ لا، هذا شيء نلاحظه من السياق. العامل المعنوي الثاني هو التجرد، اسمه ماذا؟ التجرد، والذي هو الذي يدخل على الفعل المضارع إذا لم تكن هناك أداة نصب ولا أداة جزم. فالفعل المضارع مثلا يكرم محمد أخاه، يكرم نقول فعل المضارع المرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، لأن قلت فعل مضارع مرفوع هذا إعراب، ابحث عن العامل لن تجد قبله شيء يعمل فيه، هو فعل مضارع ابتداء لا يوجد فيه ناصب ولا جازم. قالوا إذا لابد أن نبحث عن عامل معنوي. فالعامل المعنوي إذن هو أضعف من العامل اللفظي، لأنه لا يصار إلى العامل المعنوي إلا عند فقد العامل اللفظي. وهذا لاحظوه كما قلنا على الأشهر أنه في المبتدأ، خلاص أنت إذا حفظت العوامل المعنوية أنها الابتداء في المبتدأ والتجرد. ما معنى التجرد في الفعل المضارع؟ التجرد يعني عدم وجود ناصب أو جازم، هذا معنى التجرد. فنقول التجرد هو الذي سبب الرفع في الفعل المضارع، ومعنى التجرد الخلو من الناصب والجازم، هذا مفهوم التجرد. فأنت حفظ هذين النوعين وباقي العوامل ستكون ماذا؟ لفظية، وهكذا الطالب يحصر المسائل. إذن الإعراب يعني مبدأه عند النحويين على وجود ماذا قلنا؟ العوامل هي التي تسبب كون الكلمة المعربة على هيئة مخصوصة كما ذكرنا. طيب قال الاختلاف العوامل. إذن الإعراب كما يقول ابن أجروم هو تغيير يطرأ على أحوال أواخر الكلم. سبب هذا التغيير ماذا؟ اختلاف العامل. يكون عامل رفع ذهب جاء مكانه عامل نصب، عامل نصب ذهب جاء مكانه عامل جر، مثلا عامل رفع ذهب جاء مكانه عامل جزم، وهكذا. اختلاف العوامل هو الذي يؤثر على حركة الكلمة التي تليها. إذن اختلاف أو هو الذي يسبب التغيير المخصوص الذي ذكرناه. إذن اختلاف العوامل الداخلة عليها، أي على أحوال أواخر الكلم، أو الداخلة عليها، الضمير في عليها يعود على ماذا؟ على الكلم. نعم الضمير في عليها يعود على الكلم. لفظا أو تقديرا، لفظا أو تقديرا هو يريد أن يبين قاعدة رحمه الله تعالى أن الإعراب على نوعين، وفي الحقيقة هو ثلاث أنواع: إعراب لفظي ظاهر، وإعراب تقديري، وإعراب محلي. طيب نذهب إليه إلى الكلام عن هذه المسألة، ثم نعود إلى تعريف البصريين. قال رحمه الله تعالى لاختلاف العوامل الداخلة عليها، أي على الكلم، لفظا أو تقديرا. أيها الأحبة، هذا فيه إشارة كما قلنا إلى أنواع الإعراب. الإعراب في الحقيقة على ثلاثة أنواع. هناك إعراب لفظي. ما المراد باللفظي؟ يعني أن تنطق بحركة الإعراب، أن تنطق بحركة الإعراب تجدها على لسانك. فمثلا عندما أقول رأيت زيدا، هنا أنا نطقت بالفتحة على الدال زيدا، فيسمى هذا إعراب لفظي. لماذا سمي لفظيا؟ لأن حركة الإعراب الموجودة على الحرف الأخير نطقت بها. لا تتصور أن الإعراب اللفظي هو الذي تراه بعينك، لا، المراد بالظهور وعدم الظهور النطق باللسان، هذا هو المعتبر. فعندما أقول رأيت زيدا، الدال نطقت بماذا؟ بالفتحة عليها. عندما نقول جاء بكر، الراء نطقت عليها بماذا؟ بالضمة. إذا نطقت، إذا وجدت أو وجدت حركة الإعراب على اللسان نقول هذا إعراب ماذا؟ لفظي. وهذا هو الأصل، أن يكون الإعراب لفظيا، الحركة تنطق بها بلسانك. أحيانا أيها الأحبة يطرأ مانع يمنع ظهور الحركة على الحرف الأخير، أحيانا توجد هناك موانع تمنع من ظهور الحركة على الحرف الأخير، ففي هذه الحالة يكون تبقى الكلمة معربة، لكن نقول الحركة مقدرة، منع من ظهورها أحد الموانع التي سنتكلم عنها. فهذا إذن هو النوع الثاني، الإعراب التقديري. الإعراب التقديري ما سببه؟ كما قلنا أن حركة الحرف الأخير، الحركة الإعرابية لا تظهر على اللسان، لا تنطق بها. بسبب ماذا؟ بسبب وجود مانع منع من النطق بها. طيب ما هي هذه الموانع؟ الموانع كثيرة أيها الأحبة، ولكن أشهر الموانع ثلاثة، أشهر الموانع ثلاثة. المانع الأول هو التعذر، المانع الأول التعذر. والتعذر أيها الأحبة هذا المانع يختص بالكلمة التي انتهت بحرف الألف. التعذر هذا المانع متى يطرأ؟ إذا كانت الكلمة مختومة بماذا؟ بالألف. والكلمة احفظها، إذا كانت الكلمة مختومة بالألف الأصلية، يعني الألف اللازمة لها من بنية الكلمة، تسمى هذه الكلمة ماذا؟ إذا كانت اسما يسمى اسما مقصورا، وإذا كانت فعلا يكون فعل معتل الآخر بالألف. جيد، إذا العامل الأول أو المانع الأول هو التعذر. فكل اسم أو فعل مضارع، طبعا الكلام الآن احنا نتكلم في الإعراب، فإذا القضية ستكون إما في الأسماء أو في الفعل المضارع فقط، لأنه هذه هي المعربات كما سيأتي معنا. فكل اسم أو فعل مضارع انتهى بالألف، مثل فتى هذا اسم انتهى بالألف، هدى اسم انتهى بالألف، يسعى فعل مضارع انتهى بالألف. في هذه الأحوال الثلاث أو في هذه الأمثلة الثلاث لا تظهر حركة الإعراب على الحرف الأخير. لماذا؟ لمانع يسمى التعذر، يقولون الألف يتعذر أو يتعذر تحريكها، الألف يتعذر علينا أن نحركها، لا تقبل الحركة. هذا الألف يمكن أن تنطق عليها بضمة أو بفتحة أو بكسرة؟ لا يمكن ذلك. فلأن الألف يتعذر علينا أن نحركها فتكون الحركة مقدرة عليها، يعني كأننا نقدرها في السياق وإن لم تكن منطوقة باللسان. فعندما نقول جاء الفتى مثلا، تقول الفتى فاعل مرفوع، الآن المرفوع بالضمة، طب أين الضمة؟ هل نطقنا بالضمة في جاء الفتى؟ لم ننطق بها، فنقول ضمة مقدرة، منع من ظهورها ماذا؟ التعذر. أريدك أن تفهم ما معنى التعذر. ما معنى التعذر؟ أن الألف يتعذر علينا تحريكها، لذلك سمينا هذا المانع ماذا؟ التعذر، سميناه التعذر. كذلك نقول يسعى محمد بين الصفا والمروة، يسعى فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ضمة، هل هي ظاهرة؟ لا، لم تنطق بها، ويستحيل أن تنطق بها لأن الألف يتعذر عليها التحريك، فنقول مقدرة منع من ظهورها التعذر. ووضعنا هذه الفائدة أن الاسم الذي ينتهي بالألف اللازم التي هي من بنية الكلمة يسمى ماذا؟ اسما مقصورا، سواء كانت الألف على صورة الياء أو كانت ممدودة. الآن ربما يتعلم في المدارس أن ما على صورة الياء هو المقصور وهذاك ممدود، لا، عند العرب أو عند النحويين مصطلح الاسم المقصور كل اسم انتهى بألف لازمة، سواء كانت على صورة الياء هذه الألف زي هدى، أو كانت قائمة مثل دنيا أو صفا وما شابه ذلك. المانع الثاني أيها الأحبة الذي يمنع ظهور الحركة ويسبب الإعراب التقديري هو الثقل، هو الثقل. فنقول كل اسم ينتهي بياء أصلية مخففة مكسور ما قبلها، مثل قاضي وهادي. الآن قاضي وهادي هذه أسماء ختمت بماذا؟ ختمت بياء مكسور ما قبلها، طبعا ياء أصلية مكسور ما قبلها، ذلك قلنا بياء أصلية ليست ياء المتكلم كما سيأتي معنا، هذا نوع آخر. ياء أصلية مخففة مكسور ما قبلها، مثل قاضي وهادي. في هذه الحالة أيها الأحبة الياء يقولون يمكن تحريكها، لا يتعذر تحريكها، لكن فيه نوع ثقل، فيه نوع ثقل على ماذا؟ على اللسان. والعرب دائما إذا وجدت الثقل في اللسان تبتعد إلى التخفيف مباشرة، تذهب إلى التخفيف، فيقولون في الثقل لا نستطيع أن نظهر الضمة والكسرة. شوف، مانع التعذر في جميع الحركات، الضمة والفتحة والكسرة، لا، مانع الثقل أيها الأحبة يختص بحركتين هما الضمة والكسرة، أما الفتحة فلا يمنعها الثقل، لأن الفتحة خفيفة، هي بطبعها خفيفة فتظهر، لا يمنعها الثقل. فقلنا كل اسم انتهى بياء أصلية مخففة مكسور ما قبلها مثل قاضي وهادي، فإن هذا الاسم في حالة الرفع، لأن الرفع هو الذي يأتي بالضمة، وفي حالة الجر لأنه الذي يأتي بالكسرة، لن تظهر الحركة على الياء. لماذا؟ لمانع الثقل، لمانع الثقل. فعندما أقول قضى القاضي بين الناس، نقول قضى فعل ماض، والقاضي فاعل مرفوع وعلامة رفعه ضمة مقدرة على آخره. طب لماذا لم تظهر، لماذا لم ننطق بها؟ منع من ظهورها الثقل، يعني الضمة ثقيلة على الياء، يصعب اجتماع الياء مع الضمة. وكذلك مررت بالقاضي، القاضي اسم مجرور وعلامة جره كسرة مقدرة على الياء، منع من ظهورها الثقل. طيب الآن النوع الثاني، قلنا إذن الثقل قد يكون في الأسماء إذا انتهت بياء أصلية مخففة مكسور ما قبلها، وقد يكون في الأفعال، وفي الأفعال سواء الأفعال انتهت بواو أو ياء، في الفعل المضارع سواء انتهى الفعل المضارع بواو أو ياء، فإن هذا الفعل المضارع يعرب بحركة مقدرة. فمثلا عندما طبعا في حالة الرفع وماذا؟ هذا الذي أردت نفسك، والفعل لا يجر، الفعل لا يجر، الفعل يرفع وينصب ويجزم. ففي حالة الجزم الفعل الذي انتهى بالواو أو الياء ستحذف الواو أو الياء، ما عندنا مشكلة. طيب وفي حالة النصب الفعل الذي انتهى بالواو أو الياء سينصب وستظهر الفتحة، لأن قلنا الفتحة تظهر، ما عندنا إشكال معها. إذن الفعل الذي انتهى بالواو أو الياء مشكلته في أي حالة؟ في حالة الرفع، في حالة، لأن الرفع هو الذي يأتي بالضمة، والضمة لا تظهر كما قلنا على الواو أو الياء بسبب الثقل. فكل فعل مضارع انتهى بواو أو ياء في حالة الرفع فإن الضمة لن تظهر بسبب الثقل. فأقول مثلا يدعو محمد ربه، يدعو فعل مضارع مرفوع انتهى بالواو ومرفوع علامة رفعه الضمة، هل نرى الضمة؟ هل ننطق بها؟ لا نراها، نعتبر اللفظ. هل نلفظ بالضمة؟ لا. إذن هي ضمة مقدرة منع من ظهورها ماذا؟ الثقل. نقول يمشي محمد إلى المسجد، يمشي كذلك فعل مضارع مرفوع، منع من علامة رفعه ضمة مقدرة على آخره على الياء، منع من ظهورها الثقل. طيب هنا بس فائدة سريعة، لماذا في الأسماء ذكرت فقط الياء؟ قلنا كل اسم انتهى بياء مكسور ما قبلها، وأما في الفعل المضارع فذكرت الياء والواو، يعني ألا يوجد اسم ينتهي بواو؟ ألا يوجد اسم ينتهي بواو؟ نقول لا يوجد اسم ينتهي بواو، لكن انتبهوا ما الذي قلناه في الثقل، قلنا كل اسم انتهى بياء أصلية مخففة ماذا قلنا؟ مكسور ما قبلها. طب معنى هذا الكلام أن الاسم إذا انتهى بياء، إذا انتهى بالياء وكان ما قبل الياء ليس مكسورا تظهر الحركة على الياء، مثل ماذا؟ ظبي. الآن كلمة ظبي ألم ينتهي بالياء؟ نعم، لكن ما قبل الياء هل هو مكسور؟ لا، ما قبله ماذا؟ ساكن. إذن في هذه الحالة ما عندنا مشكلة مع الياء. المشكلة مع الياء متى تثقل عليها الحركة؟ إذا كانت ياء ما قبلها مكسور، فالضابط مهم، الضابط مهم. فكلمة ظبي هي اسم انتهى بالياء، فإذا قال الإنسان كل اسم انتهى بياء لا تظهر عليه الرفع أو الجر بسبب الثقل، نقول أخطأت، ليس كل اسم انتهى بياء، لابد تقيد بالقيود، كل اسم انتهى بياء مخففة، فالياء المشددة تظهر عليه الحركة، مثل ماذا؟ كرسي، كرسي ياء مشددة ليست مخففة، فعندما مثلا ترفع تقول مثلا من يضعها في سياق رفع؟ مثلا هذا كرسي مثلا جميل، هذا كرسي بهي، ظهرت الحركة، ما عندنا مشكلة. مثلا ضربت قدمي بكرسي موجود أمامي، بكرسي ظهرت حركة الكسر، ما عندنا مشكلة. والنصب سيظهر تلقائيا، إذن الياء المشددة ما عندنا مشكلة معها، تظهر عليها الحركات. والياء التي ما قبلها ليس بمكسور مثل ظبي، هذه كذلك تظهر عليها الحركات، ما عندنا مشكلة معها، رأيت ظبيا وجاء ظبي وأكلت ومررت بظبي، تظهر الحركات. نحن فقط مشكلتنا مع ماذا؟ مع الاسم الذي انتهى بياء مخففة مكسور ما قبلها، وهذا الذي يسمى عند العرب بالاسم ماذا؟ الناقص يسمى، أو المنقوص، هذا يسمى الاسم المنقوص. الاسم المنقوص هو الاسم الذي انتهى بياء لازمة مخففة مكسور ما قبلها. فإطلاق بعض المصنفين أن الاسم إذا انتهى بالياء تكون الحركات عليه مقدرة ليس بصحيح، لابد من ذكر هذه القيود التي ذكرناها. الآن هل يوجد عندنا أيها في اللغة العربية اسم انتهى بواو مضموم ما قبلها على هذا النمط الذي ذكرنا؟ لا يوجد في اللغة العربية، لا يوجد اسم انتهى بواو مضموم ما قبلها. يوجد عندنا اسم انتهى بواو ما قبلها ساكن، مثل دلو، الدلو هذا اسم انتهى بالواو، لكن الواو ما قبلها ساكن، فهذا يوجد. والواو إذا ما إذا كان قبلها ساكن هي مثل الياء إذا ما كان قبلها ساكن، تظهر عليها الحركات مثل ضبي. نحن إشكاليتنا هل يوجد عندنا اسم انتهى بواو وقبل الواو مضموم؟ هذا لا يوجد، لا يوجد. إلا طبعا يقول إلا إذا سميت، مثلا جبت كلمة يدعو فعل مضارع سميت بها شخصا، سميت شخص اسمه يدعو، لكن هذا خلاف الأصل، نحن نريد كلمة ابتداء هي اسم. هل يوجد؟ لا يوجد اسم. لذلك نجدهم في كل المصنفات النحوية ستجدهم يقولون الاسم الذي انتهى بألف يسمى مقصورة، والاسم الذي انتهى بياء لازمة مكسور ما قبلها يسمى منقوصة. طيب يعني يبقى على الطارئ سؤال، طيب الاسم الذي انتهى بواو مضموم ما قبلها لماذا لم تذكروا؟ هذا هو الجواب، لأنه لا يوجد اسم انتهى بواو مضموم ما قبلها، لذلك ما وضعوا له اسم. أما في الفعل المضارع لا، عندنا فعل انتهى بألف، وعندنا فعل انتهى بياء مكسور ما قبلها، وعندنا فعل انتهى بواو مضموم ما قبلها، لذلك فرقنا. إذن باختصار الثقل أيها الأحبة يمنع من ظهور الحركة، ولكن الحركة التي يمنعها هي الضمة والكسرة، وعلى التفصيل الذي ذكرنا. المانع الثالث من ظهور الحركة هو ما يسمى بالمناسبة، وهي كل اسم اتصل بياء المتكلم، كل اسم أيها الأحبة اتصل بياء المتكلم فإن هذا الاسم لا تظهر الحركة الإعرابية على آخره. لماذا؟ لأنه سيكون دائما مكسورا بسبب مناسبة ياء المتكلم. ياء المتكلم تطلب كسر ما قبلها، ياء المتكلم تطلب كسر ما قبلها، لذلك العرب دائما تكسره. فأقول جاء غلامي ورأيت غلامي ومررت بغلامي، فغلام لما أضيفت إلى ياء المتكلم قلنا ياء المتكلم دائما تطلب ماذا؟ كسر قبلها حتى يتناسب، وهو أيضا يعني يسهل على اللسان. فأقول جاء غلامي، غلامي فاعل مرفوع وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الميم، منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة مناسبة ياء المتكلم. طيب رأيت غلامي نفس القضية، حركة الفتحة مقدرة على الميم منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة مناسبة ياء المتكلم. طب مررت بغلامي، طيب نقول مجرور وعلامة جره كسرة ظاهرة أو مقدرة؟ بغلامي، أنا أنطق الكسرة على الميم، لا نقول مقدرة صحيح. لماذا؟ لأن هذه الكسرة التي على الميم ليست هي الكسرة الإعرابية، وإنما هي كسرة الياء المتكلم، فهي كسرة جلبت أو أتي بها للمناسبة، فنقول كسرة مقدرة منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة مناسبة الياء. فهذه أشهر الموانع التي تمنع ظهور الحركات الإعرابية وتسبب ما يسمى عندنا بالإعراب التقديري. ممتاز، بقي علينا نوع ثالث من الإعراب وينبغي التنبه عليه، لأن كثيرا سيقرأه الطالب. أنا نحاول في الأجرمية أن نعطي القواعد والتطبيق على الطالب أن يمرس نفسه، لكن من خلال القواعد بإذن الله تسهل عليك الأمور. هناك الإعراب المحلي، الإعراب المحلي يقول مثل هذه الكلمة في محل كذا، مبنية في محل، أو هذه الجملة في محل. الإعراب المحلي أيها الأحبة يكون في المواضع التي أذكرها لك، احفظها والزمها. الإعراب المحلي يعني متى نقول هذه الكلمة في محل أو هذه الجملة في محل؟ الآن هذه الأماكن التي يقال فيها بالإعراب المحلي. الحالة الأولى الأسماء المبنية، الأسماء المبنية كلها من قبيل الإعراب المحلي، لأن الأسماء كما سيأتي معنا الأصل فيها الإعراب. فإذا جاء الاسم مبنيا متى يبنى الاسم؟ سؤال سريع، متى يبنى الاسم؟ أحسنت، إذا شابه الحرف يبنى. فالأسماء التي شابهت الحروف فبنيت لأنها أسماء، والأصل في الأسماء الإعراب، نحاول أن نبقيها على صلة بباب الإعراب، فنقول هي مبنية ولكنها في محل، ونعطيها محل من الرفع أو النصب أو الجر. فكل الأسماء المبنية، أي اسم مبني ينبغي عليك أن تذكره له محلا إلا نوع واحد يعني على خلاف، لكن المشهور أنه ليس له محل، أسماء الأفعال صهوة مه التي ذكرناها، فهذه تقول مبنية ولا تذكر لها محلا عند كثير من أهل العلم. أما باقي الأسماء المبنية فينبغي أن تذكر لها محلا. فعندما أقول مثلا من جاء، تقول من جاء، فتقول من مثلا اسم استفهام مبني على، مبني على السكون في محل رفع مبتدأ، وجاء هي الجملة من فعل وفاعل هي الخبر، فانظر اسم مبني في محل رفع وعلى ذلك فقس. فهذه الأسماء المبنية، فكل اسم مبني مر معنا، ذكرنا قبل قليل الأسماء المبنية، أسماء الشرط وأسماء الاستفهام والأسماء الموصولة والضمائر، المجموعات التي ذكرناها قبل قليل. هذه الأسماء المبنية عندما تبنيها يجب عليك أن تذكر لها محلا من الإعراب بحسب الموضع، إما رفع أو نصب أو جر، إلا أسماء الأفعال فهذه لا يجوز لها محل من الإعراب عند جماهير أهل العلم. النوع الثاني أيها الأحبة مما له محل من الإعراب الفعل المضارع. الفعل المضارع سيأتي معنا كذلك، الأصل في الفعل المضارع الإعراب، فبناؤه حالة استثنائية. فإذا بني الفعل المضارع في الأحوال التي يبنى بها والتي سنذكرها إن شاء الله، فإنك تقول فعل المضارع مبني في محل، وتذكر له إما محل في الرفع أو محل في النصب أو محل في الجزم، لأنه لا يجر وإنما يجزم. جيد. الحالة الثالثة المصادر المؤولة. المصادر المؤولة هي كل حرف مصدري اجتمع مع كلمة فبنينا أو سبكنا منها مصدرا، سبكنا منها مصدرا. هناك شيء في اللغة العربية أيها الأحبة ما اسمه حروف المصادر، حروف المصادر، يعني ينظمها قول الناظم رحمه الله تعالى: موصولنا الحرفي أن، لو، وما، وأن، وكي، ثم الذي، يا من سما. نعيده: موصولنا الحرفي أن، لو، وما، وأن، وكي، ثم الذي، يا من سما. فأن هذا حرف مصدري، لو حرف مصدري، ما حرف مصدري، لا عدة أشكال منها أن تكون حرف مصدرية، كي كذلك تأتي حرفا مصدريا، وأن تأتي حرفا مصدريا. إذن عندنا أن وأن ولو وكي، وماذا بقي؟ ما، هذه الخمسة. أما الذي هو ذكر الذي منها، ولكن الصحيح أن الذي ليست حرف مصدري وإنما هذا على طريقته. فالأحرف المصدرية هذه تسمى أحرف المصادر. هذه الأحرف أيها الأحبة إذا جاءت مع الكلمات التي تأتي معها أفعال أو أسماء فإنها تسبك مع هذا الفعل أو مع هذا الاسم وينتج منها مصدر نسميه المصدر المؤول، وهذا المصدر المؤول له محل من الإعراب. مثال ذلك قال تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب. الآن ليس أخذت خبرها البر، وبقي علينا أن نبحث عن اسمها، فلا نجد اسم ليس في السياق. من الأخوات كان ليس، فنقول نعم اسم ليس المصدر المسبوك من أن وتولوا. الآن أن حرف من حروف المصدر، جاء بعدها فعل تولوا، نسبكهما معا أن تولوا، فينتج عندنا مصدر مؤول تقديره ليس البر توليتكم. فتوليتكم هذا مصدر، من أين نتج؟ نتج من دمج الحرف المصدري أن مع الفعل المضارع الذي بعده. جيد. وكذلك أن يأتي بعدها اسم وخبر، من أخوات إن لها اسم وخبر، فأن مع اسمها ومع خبرها ندمجها فننتج مصدرا مؤولا. هذا المصدر المؤول تقول في محل كذا. فقولنا ليس البر أن تولوا، أن تولوا تعربها ابتداء باعتبار مفرداتها، ثم بعد أن تختم تقول والمصدر المؤول من أن وتولوا الذي تقديره توريتكم، والمصدر المؤول في محلها، ننظر في محل رفع اسم ليس. فهذا هو إعراب يسمى إعرابا محليا، وعلى ذلك فقس. أنت الآن كما قلنا اعرف أصل المسائل، ثم بعد ذلك مع الممارسة تظهر معك بإذن الله. إذن الإعراب المحلي في الأسماء المبنية، في الفعل المضارع المبني، وفي المصادر المؤولة. المحل الرابع والأخير، هناك جمل لها محل من الإعراب، وهي جمل سبعة، احفظها تستريح بإذن الله في باب الإعراب. إذا حفظت الجمل التي لها محل من الإعراب تستريح في باب الإعراب، لا يعني بإذن الله عز وجل لا يختل عليك شيء، لكن بشرط أن تعرف ما نوع هذه الجملة التي أمامك. فالجمل التي لها محل من الإعراب أيها الأحبة سبعة. الأول هي جملة الخبر، الآن مبتدأ، أحياناً المبتدأ قد يكون خبره جملة، فإذا وقع الخبر جملة فيكون تكون جملة الخبر لها محل من الإعراب، مثلاً محل رفع مبتدأ. الحالة الثانية جملة النعت، فمثلاً قولنا جاء رجل أخلاقه ذميمة، أخلاقه ذميمة هذه جملة مبتدأ وخبر، هذه الجملة في محل رفع نعت لرجل. الحالة الثالثة جملة الحال، جاءت هند تضحك، فتضحك هذا فعل وفاعل مستتر، تضحك هي جملة الحال كذلك في محل نصب، دائما الحال منصوب فجملته في محل نصب. الجملة الرابعة جملة المفعول به، قال محمد النحو جميل. الآن النحو جميل هذه جملة تسمى مقول القول في محل نصب مفعول به لأن هي المقولة. كذلك جملة جواب الشرط الجازم، الآن أدوات الشرط التي تجزم إذا جاءت جملة جواب الشرط مقترنة بالفاء، إذا جاءت جملة جواب الشرط مقترنة بالفاء فإن هذه الجملة يكون لها محل من الإعراب، مثل إذا هذا المثال الذي فوقه عفوا، من أكرمك فأكرمه، من أكرمك فأكرمه، الآن من أداة شرط جازمة ممتاز، أين جملة جواب الشرط؟ فأكرمه، جملة جواب الشرط اقترنت بالفاء؟ نعم في مطلعها الفاء، إذا نقول وجملة جواب الشرط في محل جزم، طبعا جملة جواب الشرط دائما في محل جزم، يعني هذا استريح منها، دائما في محل جزم، كما أن جملة الحال دائما في محل نصب، وإنما وجملة الخبر لا، جملة الخبر قد تختلف، إذا كانت خبر لمبتدأ تكون في محل رفع، إذا كانت خبر لكان في محل نصب، جيد. طيب وكذلك جملة النعت، جملة النعت تختلف، قد تكون جملة النعت مرفوعة أو منصوبة أو مجرورة لاختلاف الأحوال، لأن النعت دائما يتبع المنعوت، أما جملة الحال فدائما ملازمة للنصب، جملة المفعول به دائما ملازمة للنصب في محل نصب، وكذلك جملة جواب الشرط الجازم المقترنة بالفاء فدائما ملازمة للجزم. الجملة السادسة هي الجملة الإضافية، يعني الجملة التي تقع مضافا إليه، ذكرنا في الدرس الأول جملة تقع مضاف إليه، من يعطيني مثالا؟ نعم قلنا هناك كلمات دائما بعدها جملة إعرابها مضاف إليه صحيح؟ زي إذ وإذا، ذكرنا قبل قليل مثل حينئذ وساعة إذن، ألم نقل أننا إذا حذفنا الجملة التي إعرابها مضاف إليه يجب أن نعوض عنها بتنوين، تنوين عوض عن جملة؟ الآن هذه كلمات، هناك ظروف أيها الأحبة مثل إذ وإذا، هذه الظروف دائما يأتي بعدها جملة إعرابها مضاف إليه وكذلك حيث. الآن هذه الجملة لها محل من الإعراب، ما هو؟ تقول والجملة في محل جر مضاف إليه. الجملة السابعة والأخيرة هي الجملة المعطوفة على جملة من الأنواع الستة السابقة، فإذا عطفت جملة على جملة خبرية يكون لا دائما المعطوف يأخذ حكم المعطوف عليه، المعطوف إعرابه إعراب المعطوف عليه، فإذا كانت هناك جملة معطوفة على جملة تنظر في الجملة السابقة، إذا كانت الجملة السابقة خبر مبتدأ نعت أو حال أو مفعول به أو مجزومة جواب شرط أو مضاف إليه، فالجملة المعطوف عليها سيكون كذلك لها محل من الإعراب هو نفس محل الجملة التي سبقتها، فهذه الجمل السبعة هي التي لها محل من الإعراب إذا ضبطها الطالب، الآن يحفظها الطالب يعرف أصولها، مع الممارسة خلاص تعرف أنه أي جملة لها محل من الإعراب ينبغي أن تكون من الجمل السبعة، لا يوجد عندنا حل آخر، هذا ضبط الطالب للقواعد هو الذي يسهل عليه الإعراب. لماذا كثير من الطلبة يشكل عليهم الإعراب؟ لأن القواعد عنده متناثرة، لا يوجد عنده شيء أو مقياس يبني عليه، تنظيم المعلومة هو أكثر شيء يفيد الطالب في العلوم الشرعية ليس فقط في علم النحو، الإشكال عندما تكون المعلومة ضائعة تائهة ضمن بحر عميق كيف يستخلصها الطالب؟ لن يستطيع، أما إذا حصل الطالب القواعد وجعل لها بناء هرميا واضحا عنده بإذن الله يستطيع أن يطبق وأن يصبح العلم عنده علم مراعى. إذن هذه هي الإعراب المحلي أو الإعراب الحكمي في الأسماء المبنية، الفعل المضارع المبني، المصادر المؤولة، والجمل السبعة التي لها محل من الإعراب. إذن قال رحمه الله تعالى ابن أجرون، نعود إلى كلامه، الإعراب هو تغيير أحوال، أضفنا هذه الكلمة أواخر الكلم بسبب اختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا. عرفنا إذن ما معنى لفظا هو الإعراب اللفظي الذي ننطقه باللسان، وعرفنا ما معنى تقديرا هو الإعراب التقديري لا ننطق بالحركة بسبب مانع من الموانع، إما أن يكون التعذر أو الثقل أو المناسبة، وبقي علينا الإعراب المحلي وهذا الذي أتممنا به الفائدة. طيب الآن نأتي عند البصريين، البصريون أيها الأحبة يعرفون الإعراب بتعريف آخر، فيقولون الإعراب كما ترون أمامكم ماذا؟ أثر ظاهر أو مقدر يجلبه العامل في آخر الأسماء المتمكنة والفعل المضارع من حركة أو سكون أو حذف أو حرف. الإعراب عند البصريين أيها الأحبة هو ماذا؟ قال هو الأثر، الأثر الظاهر أو المقدر. كذلك هم يقولون الإعراب ظاهر أو مقدر مثل الكوفيين، لكن يجعلون الإعراب ما هو؟ الأثر. أريدك فقط أن تركز على الكلمة الأولى. عند الإعراب عند الكوفيين ما أول كلمة؟ التغيير. الإعراب عند البصريين ما أول كلمة؟ الأثر. إذن الإعراب عند الكوفيين شيء معنوي، هو تغيير فقط. الإعراب عند البصريين لا، شيء ظاهر، هو الأثر الظاهر أو المقدر الذي يجلبه العامل. كذلك هم متفقون على فكرة العامل أن الأثر الذي يظهر على آخر الأسماء المتمكنة وعلى آخر الفعل المضارع يجلبه العامل، ففكرة العامل مشتركة. لكن الفرق بينهما ما هو؟ أن الكوفيين رحمهم الله تعالى يرون أن الإعراب هو التغيير الذي يطرأ، والحركة هي علامة على التغيير وليست هي الإعراب. الحركة الضمة مثلا في الرفع، أو الفتحة في النصب، أو الكسرة في الجر، أو السكون في الجزم، هذه الحركة هي ماذا؟ هي علامة على وجود التغيير. إذا كان التغيير للرفع هذا إعراب، والضمة علامة على وجود هذا التغيير، الفتحة علامة على وجود تغيير النصب، الكسرة علامة على وجود تغيير الجر، السكون علامة على وجود تغيير الجزم. إذن فالإعراب عند الكوفيين ما هو؟ هو الشيء المعنوي الذي هو التغيير، والحركات دلالة أو دليل على وجود التغيير. عند البصريين لا، نفس الحركات نفس الأثر هو الإعراب. لذلك قالوا الإعراب ما هو؟ أثر. فعرفوا الإعراب بأنه نفس الأثر، فنفس الضمة التي تكون في حالة الرفع هي الإعراب، ونفس الكسرة التي تكون في حالة الجر هي الإعراب، ونفس الفتحة التي تكون في حالة النصب هي الإعراب، ونفس السكون الذي يكون في حالة الجزم هو الإعراب. وضح الفرق أم أعيده؟ نعيده مرة أخرى. الكوفيون رحمهم الله تعالى يقولون الإعراب هو التغيير. أنت دائما اربط مع الكلمة الأولى، الإعراب ما هو؟ هو التغيير، التغيير الذي يطرأ على حال آخر الكلمة. وهذه التغييرات التي تطرأ إما تكون رفع أو نصب أو خفض أو جزم، كما سيأتي. هذه الأنواع التغيير، ما في نوع يعني سادس أو سابع، هو هذا النوع، إما تغيير للرفع أو للنصب أو للجزم أو للخفض أو الجر. جميل. فهذه التغييرات الأربعة، الرفع والنصب والخفض والجر، لها علامات تدل عليها عند الكوفيين. فالآن مثلا نأتي، الرفع ما علامته الأصلية؟ مثلا الضمة. النصب ما علامته الأصلية؟ الفتحة. الجر أو الخفض ما علامته الأصلية؟ الكسر. طب الجزم ما علامته الأصلية؟ السكون. الآن هذه الحركات الأربعة هي علامة على هذه التغييرات، هي علامة تدل على وجود الرفع. فالضمة تدل على وجود ماذا؟ التغيير المخصوص الذي يسمى الرفع، والفتحة علامة تدل على وجود التغيير المخصوص الذي نسميه النصب، والكسرة علامة على التغيير المخصوص الذي نسميه الخفض، والسكون علامة على التغيير المخصوص الذي نسميه الجزم. فليس الرفع أو ليست الضمة هي الرفع، هي علامة على الرفع، وليست الفتحة هي النصب، هي علامة على النصب. هذا على طريقة من؟ على طريقة الكوفيين. لا، البصريون رحمهم الله يقولون لا، الضمة هي بذاتها الرفع، والفتحة هي بذاتها النصب، والكسرة هي بذاتها الجر، والسكون هو بذاته الجزم. لأنهم يقولون الإعراب ما هو؟ هو الأثر، والضمة هي الأثر، والفتحة هي الأثر، والسكون هو الأثر، والكسرة هي الأثر. فلذا لما عرف البصريون الإعراب بأنه الأثر، إذن جعلوا الضمة هي الرفع، والكسرة هي الجر، والفتحة هي النصب، والسكون هو الجزم. هذا الفرق بينهما. بناء على هذا، عندما نقول فاعل مرفوع وعلامة الرفع هي الضمة، هذا على تعبير من؟ الكوفيين. وهذا الذي نحن نستخدمه. طب إذن البصريين إيش يقولوا؟ فاعل مرفوع، هل يقولون علامة رفعه الضمة؟ يقولون مرفوع. طب أنت تقول المرفوع الرفع هو نفسه الضم، فكيف سنقول مرفوع وعلامة رفعه الضمة؟ لأن الرفع هو نفسه الضم، فكيف تقول وعلامة رفعه؟ البصريون يعبرون بهذا في الحقيقة، يقولون وعلامة رفعه، لكن على التجوز، على باب يعني التجوز، يعني هذا التعبير ليس حقيقي عندهم ولكن للتسهيل. أما في الحقيقة والواقع ليست الضمة علامة على الرفع عند البصريين، هي الرفع. فالتعبير المشتهر أن نقول مرفوع علامة رفعه الضمة، هذا يعني يأتي على قواعد الكوفيين، أما على قواعد البصريين هم يستخدمونه ولكن من باب كما قلنا التسهيل والتجوز وليس على الحقيقة. فلا تقول مثل يعني القول بأنه مرفوع وعلامة رفعه الضمة على تعريف البصريين لا يصلح، لأن الضمة ليست علامة على الرفع بل هي الرفع بذاتها، والفتحة ليست علامة على النصب بل هي النصب بذاتها. فهذا هو الفرق بين التعريفين، وهناك مؤاخذات ونقاشات، هناك من يرجح والأكثر يرجح تعريف البصريين، لكن هذا ليس مكان للترجيح وللكلام في هذه القضايا. إذن عرفنا ما هو الإعراب. يقابل الإعراب أيها الأحبة مصطلح مهم لم يذكره ابن آجر روم وينبغي علينا أن نذكره حتى تتم الفائدة، لكن فقط أردت خلاص نكمل على هذا، بعد ذلك نقول هذه الفائدة، انتهى الوقت. البناء عند الكوفيين، البناء أصل ما معنى كلمة البناء؟ عرفنا الإعراب في اللغة تأتي بمعنى الإظهار والإبانة، وتأتي بمعنى الإجالة، وتأتي بمعنى الحسن. أما البناء أيها الأحبة فهو وضع الشيء على الشيء على وضع الثبوت أو على جهة الثبوت، هذا أصل كلمة البناء، أن تضع شيئا على شيء على جهة الثبوت. هذا الحائط كيف بني؟ وضع حجر على حجر على جهة الثبوت فأحكم بناؤه، فهذا هو البناء، وضع الشيء على الشيء على وجه الثبوت. أما البناء في الاصطلاح سيختلف عند البصريين والكوفيين بناء على اختلاف الإعراب، لأن البناء هو مقابل للإعراب. فالبناء عند الكوفيين أيها الأحبة هو لزوم، انظروا عبروا بالبناء بأنه اللزوم، واللزوم كذلك شيء معنوي، هو لزوم آخر الكلمات حالة واحدة، لزوم آخر الكلمات حالة واحدة، إما أن تلزم الفتحة أو الفتح، هذا هو التعبير المبني، وإما أن تلزم الضم، وإما أن تلزم الكسر، وإما أن تلزم السكون. فلزوم آخر الكلمة حالة واحدة لا تتغير عنه مهما اختلفت العوامل التي أمامها، يعني أحيانا الكلمة تتغير عليها العوامل ولكن تبقى على حالة واحدة، تبقى الفتحة موجودة. نعم إذا رأيت الكلمة تلزم حالة واحدة لا تتغير على الرغم من تغير العوامل نقول هذه الكلمة مبنية. جميل، نقول هذه الكلمة مبنية. لذلك قال لزوم آخر الكلمة حالة واحدة، لكن قال لغير عامل ولا اعتلال، يعني هذا اللزوم لحالة واحدة لم يسببه العامل، وإنما خلص هذه الكلمة هكذا وجدت على الفتح، وهذه الكلمة هكذا وجدت على الضم، وهذه الكلمة هكذا وجدت مكسورة عند العرب لا تتغير. فإذا الحركة التي توجد في آخر الكلمات المبنية لم يجلبها العامل، قال لغير عامل ولا اعتلال. ما معنى ولا اعتلال؟ ذكرنا قبل قليل في الإعراب التقديري أن هناك موانع تمنع من ظهور الحركة. ما هي هذه الموانع؟ قلنا مثلا التعذر والثقل. الآن الكلمة التي تنتهي بالألف أو الواو أو الياء تسمى في اللغة العربية كلمة معتلة. الكلمة التي تنتهي الآن الاسم المقصور ألم ينتهي بألف؟ هذا يسمى اسما معتلا أو كلمة معتلة. كذلك الفعل الذي ينتهي بالألف زي يخشى يسمى فعلا معتلا. كذلك طبعا سواء يعني الاعتلال لا يختص فقط أن تنتهي الكلمة بحرف علة، حتى لو وجد حرف العلة في الأول تكون كلمة معتلة، حتى لو وجد في الوسط تكون هناك معتلة، وعند الصرفيين هناك تفصيل في الأسماء، لكن عند النحويين يهمه النحو، يهمه ماذا؟ الحرف الأخير، ولا يهمه الحرف الأول ولا الحرف الأوسط. فالمعتل عند النحوي هو الكلمة التي ختمت بحرف من حروف العلة. حروف العلة هي الألف والواو والياء. الآن الألف مر معنا قبل قليل أنها لا تظهر عليها الحركة، فكأنها تلزم حالة واحدة وهي السكون. فهل نقول مثلا الكلمة التي تنتهي بالألف تكون مبنية؟ لا، لأن لزوم الألف لحالة واحدة سببه ماذا؟ الاعتلال، أن حرف العلة الألف يلزم حالة واحدة. فإذا كان لزوم آخر الكلمة لحالة واحدة لأنها انتهت بحرف من حروف العلة، الألف لا تظهر عليها جميع الحركات، أو مثلا الواو والياء في حالة مثلا النصب أو الجر الذي ذكرناه، فهنا نعم لزمت الكلمة حالة واحدة، ولكن اللزوم بسبب ماذا؟ الاعتلال، لأنها انتهت بحرف من حروف العلة على التفصيل الذي ذكرناه في التعذر والثقل. فهذا نعم لزوم، لكنه لزوم سببه الاعتلال، فلا يكون بناء، تبقى الكلمة معربة، ما عندنا إشكال، لكن يكون إعرابا تقديريا. أما لزوم آخر الكلمة حالة واحدة لغير عامل على الرغم من عدم وجود اعتلال، هذا هو الذي يسمى بناء، مثل الكلمات من وأسماء الشر والاستفهام الذي ذكرناها، من والذي والتي وما شابه ذلك. طب البناء عند البصريين، إذا كان الإعراب عند البصريين هو الأثر على الأثر الظاهر أو المقدر، إذن البناء عند البصريين كذلك نفس الشيء، هو الأثر الظاهر أو المقدر، لكن الذي لا يجلبه العامل، يلحق أواخر الأسماء غير المتمكنة والفعل الماضي والأمر والحروف. هنا أنا في هذا التعريف جمعت لك أين يكون البناء. البناء أين يظهر؟ إما في الأسماء غير المتمكنة التي ذكرناها، وإما في فعل الماضي والأمر، أما الفعل المضارع فإنه يعني معرب إلا أن يأتي عليه حالة استثنائية، والحروف. فالأثر الذي يظهر في آخر أسماء الشرط أو أسماء الاستفهام، أو الذي يظهر في آخر الفعل الماضي أو فعل الأمر، أو الذي يظهر في آخر الحروف، نفس الأثر نفس الحركة، الفتح أو الكسر أو السكون، هذا يسمى بناء. عند الكوفيين لا، الحركة التي تظهر في أواخر الأسماء أو الكلمات المبنية، الحركة هي علامة على ماذا؟ على البناء، على نفس ما ذكرنا أو على وجه ما ذكرنا في الإعراب. طيب الآن عرفنا الإعراب وعرفنا البناء، نقول قاعدة، نقعد قواعد سريعة. القاعدة الأولى، الأصل في الأسماء ما هو؟ الإعراب. فإذا بنيت، هذا خلاف الأصل. طب ماذا نستفيد من هذا؟ إذا خالفت الأصل ينبغي أن تأتي بالعلة، لماذا بنيت الاسم؟ تعلل. أما إذا كان الشيء على أصله فإنه لا يعلل. القاعدة الثانية، الأصل في الأفعال ما هو؟ البناء. فإذا وجدنا فعلا معربا يجب ماذا؟ أن نعلل. إذن فالفعل المضارع معرب، فينبغي علينا أن نبين لماذا خرج عن الأصل. الأصل في الأفعال البناء، فلماذا خرج عن هذا الأصل؟ وهذا يذكر في بابه التعليل. القاعدة الثالثة، الأصل في الحروف ما هو؟ البناء، وهي لم تخرج عن أصلها، يعني لا يوجد عندنا حرف معرب حتى نعلل لماذا خرج، فارتحنا في جانب الحروف. أما في الأسماء الأصل فيها الإعراب، نجد بعض الأسماء مبنية ينبغي علينا أن نعلل، وهي لماذا بني؟ بينا أن الأسماء إنما تبنى إذا شبهت الحروف، ثم تذكر نوع الشبه في تجدونه في كتب المطولات. أما الأفعال العكس، الأصل فيها البناء، فإذا وجدنا فعلا معربا هذا الذي يجب أن يعلل، لماذا بني الفعل المضارع. إذن أيها الأحبة، يعني نؤصل على كلام ابن آجروم، بما أننا نقرأ كلام ابن آجروم نعتبر تعريفه للإعراب، فنقول الإعراب هو تغيير أواخر الكلم بسبب ماذا؟ بسبب اختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا، يقابل الإعراب ماذا؟ البناء. البناء عند الكوفيين هو لزوم آخر الكلمة حالة واحدة لغير عامل ولا اعتلال. أنا يهمني أن تفهم ما معنى لغير عامل ولا اعتلال. أحيانا الطالب ربما يجلس ساعات يفكر في التعريف ما فهم إيش معنى لغير عامل ولا اعتلال. فهمنا ما معنى لغير عامل ولا اعتلال، أنه لا يوجد عامل سبب هذا اللزوم، هي الكلمة هكذا سمعت. ولا اعتلال أن الكلمة لم تنتهي يعني بالألف أو بالواو أو بالياء، لأن الكلمة التي تنتهي بالألف أو بالواو أو بالياء قد تلزم حالة واحدة، ولكن لزومها هذه الحالة بسبب ماذا؟ الاعتلال، وليس بسبب أنها مبنية، فهذا ينبه عليه. طيب الآن إذا عرفنا الإعراب والبناء، نختم بذكر أنواع الإعراب. فأنواع الإعراب أربعة، ويقابلها أربع أنواع للبناء. أنواع الإعراب الأربعة هي الرفع وعلامته الأصلية الضمة، والنصب وعلامته الأصلية الفتحة، والخفض وهذا تعبير الكوفيين وعلامته الأصلية الكسرة، والجزم وعلامته الأصلية السكون. فنقول هذه كلمة مرفوعة وعلامة رفعها الضمة، منصوبة وعلامة نصبها الفتحة، مخفوضة وعلامة خفضها الكسرة، مجزومة وعلامة جزمها السكون. يقابل هذه الأربعة في الإعراب أربعة كذلك في البناء، فتكون الكلمة في البناء مبنية على ماذا؟ الأصول في البناء أنها إما مبنية على الفتح، وهنا أركز على مصطلح الفتح، في البناء لا تقول فتحة، خطأ، أركز على هذه القضية، في البناء لا نقول مبنية على الفتحة. الآن في الإعراب نقول مرفوع علامة رفعه الضمة، نضيف التاء المربوطة، منصوب وعلامة نصبه الفتحة، نضيف التاء المربوطة. الآن طبعا الأمر اصطلاحي، هكذا اصطلح النحاة، في البناء تحذف التاء المربوطة فتقول مبني على الضم ولا تقول الضمة، تقول مبني على الفتح ولا تقول مبني على الفتحة، عندهم هذا خطأ اصطلاحا، تقول مبني على الكسر ولا تقول مبني على الكسرة، وتقول مبنيا على السكون، وهذا يشترك فيه الرفع والبناء، ما فيش سكونة يعني حتى نحذف التاء. الآن إذا قلنا الأصول في الإعراب، الآن الأسماء المبنية كما قلنا هي استثناء فلا تهمنا، يهمنا ماذا؟ الإعراب، لأن الأصل في الأسماء هو الإعراب، لذلك يهتمون بذكر الإعراب، والإعراب أصلا عندهم أشرف من البناء. فقلنا إذن الإعراب له أربعة أنواع: رفع ونصب وخفض وجزم. وننبه الكوفيون عندهم الرفع هو تغيير، هذا إعراب تغيير مخصوص يجلبه عامل مخصوص وعلامته الضمة. عند البصريين الرفع هو نفس الضمة التي يجلبها العامل. حاول أن تستحضر هذه القاعدة وتبني عليها معنى الرفع والنصب والخفض والجزم. ذكرنا الحركات الأصول، في الرفع قلنا الضمة، وفي النصب قلنا الفتحة، وفي الخفض قلنا الكسرة، وفي الجزم السكون، هذه الحركات الأصلية. لكن هذه الحركات أحيانا ينوب عنها شيء آخر، فالضمة ينوب عنها أحيانا أشياء أخرى، وكذلك الفتحة ينوب عنها أشياء أخرى ستأتي معنا، وكذلك الكسرة والسكون. لذلك يقولون الأصول أربعة: ضمة وفتحة وكسرة وسكون. وخرج عن هذه الأصول سبعة أنواع، وخرج عن هذه الأصول سبعة أنواع من المعربات. الأسماء الستة اختلفت فيها هذه الأصول، فلا تعرب بالضمة والفتحة والنصب، تعرب بالحروف التي ستأتي معنا. كذلك المثنى، ولم يسرع هل المثنى يعرب مثلا بالفتحة أو بالنا، يعرب بما سيأتي معنا. كذلك جمع المذكر السالم وجمع المؤنث السالم والممنوع من الصرف والأفعال الخمسة والفعل المضارع المعتل الآخر أو يعني أضيفها أو من الأفعال الخمسة، الفعل المضارع المعتل الآخر أو من الأفعال الخمسة، لأن كذلك الأفعال الخمسة لا تعرب بالحركات وإنما تعرب بثبوت النون أو حذفها. فالأسماء الستة والمثنى وجمع المذكر وجمع المؤنث والممنوع من الصرف والأفعال الخمسة والفعل المضارع، هذه خرجت عن الأصول. ما معنى خرجت عن الأصول؟ هذا مصطلح مهم أن تتنبه عليه، يعني الأصل أن تعرب بالحركات، ولكنها لم تعرب بالحركات أو أعربت بالحركات ولكن ليست بالحركات الأصول. فمثلا الجمع المؤنث السالم يعرب بالحركات، لكن الأصل مثلا في النصب أنه بماذا؟ بالفتحة. لا، نجد الجمع المؤنث السالم يعرب في النصب بالكسرة، فهذا أعرب بالحركات لكنه على خلاف الأصل. فعندنا كلمات معربة جاءت على الأصول، وعندنا كلمات معربة خرجت عن الأصول، وما سنذكره بإذن الله في الدرس القادم هو تفريع على هذا الكلام. سيذكر رحمه الله تعالى العلامات الأصول، الضمة والفتحة والكسرة والسكون أين تأتي في الأسماء والأفعال المعربة، وسيذكر بعد ذلك الاستثناءات في هذه الأبواب السبعة، أين الاستثناء، الأسماء الستة كيف تعرب، المثنى، الجمع، المؤنث، وممنوع من الصرف، وأفعال الخمسة، والفعل المضارع. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.